أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Yeah. Oh, Oh, yeah. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا والسلام. Yeah. وَلَهُ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ

Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم

اهدنا الصراط المستقيم Hey! Allah.